الله يا شيخ الله. يسألونك عن الساعة بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيام مرساها أيام مرساها فيما أنت من ذكراها أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انقطع وإذا الكواكب انتثر وإذا البحار فجرت أجرت وإلى القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فبلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما أردتك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما وانا قلت لحضرتك قبل كده اذا كان ربنا يتكرم على العالم ده كله من حولك يمثلنا بعمرك حبة سنين حبة مش حدد يعني كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائرين

طيب. فيني والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم عددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قال أليس الله بأحكم الحاكمين قال فمن كذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قال وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا الرئيس تغشني إن إلى ربك الرجع. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدي أم أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري ودق الله العظيم الفاتحة.